صلى الله عليكم. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال هذه مسألة. يقول ويجيء سبحانه وتعالى يوم القيامة، يجيء سبحانه وتعالى والملك صفا صفا، يجيء للفصل بين عباده وجزائهم على أعمالهم، وذلك بثواب الطائعين المؤمنين والمتقين، وبعقاب الكافرين، ومن شاء الله من الموحدين. والمهم في هذا تقرير إثبات المجيء وأن الله يجيء، وقد جاء هذا المعنى في ثلاث آيات: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بظاهر هذه الآيات ويقولون إن الله يجيء كيف شاء، كما يقولون إنه ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء، ويقولون إنه استوى على العرش كيف شاء. فالمجيء هو من أفعاله التي يفعلها بمشيئته، فيثبتون المجيء حقيقة، يأتي هو نفسه تعالى، لكن لا نعلم كنها مجيئه، كما لا نعلم كيفية نزوله أو كيفية استواءه. المجيء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة. يجيء تعالى للفصل بين عباده فيحاسبهم على أعمالهم، ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه ويسترها عليه ويغفرها له. ومن صور المحاسبة وزن الأعمال، تنصب الموازين، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فتوزن الأعمال، وقد دل على وزن الأعمال آيات وأحاديث لا تحصى كثرة، ذكر الوزن في الأعمال جاء في الأعراف، وجاء في الأنبياء، وجاء في كذا، وفي سورة المؤمنون، وفي سورة القارعة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الرضيع، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، إلى آخره. نعود إلى مسألة المجيء. أما نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة، ونفاة الأفعال كالأشاعرة ونحوهم، فينفون حقيقة المجيء، كما ينفون حقيقة النزول، وينفون حقيقة الاستواء. فيتأول منهم من يفوض يقول: وجاء ربك، الله أعلم بمراده، ما ندري. وأهل التأويل منهم يقولون: وجاء ربك يعني وجاء أمره. لماذا تقول وجاء أمره؟ قالوا: لأن المجيء فعل، والله تعالى لا تقوم به الأفعال، لأن الأفعال حوادث، والله تعالى منزه عن حلول الحوادث. وهذه العبارة أو هذه اللفظة من الألفاظ المبتدعة المحدثة المجملة، فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله أن الله منزه عن حلول الحوادث. قال العلماء: من أطلق هذا اللفظ إن أراد أنه لا يحل فيه شيء من المخلوقات فهذا نعم، أما إن أراد أنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية فهذا باطل. نعم. بعد صلى الله عليه. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، والإيمان بحوض رسول الله. إلى هنا. من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، ويدخل فيه الإيمان بالبعث والنشور، هذا هو الأمر الأعظم الذي أنكره الكافرون. ثم ما يكون يوم القيامة مما دلت عليه النصوص من وزن الأعمال ونشر صحف الأعمال، وإذا الصحف نشرت، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه الآيات، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فالإيمان بهذا كله هو من الإيمان باليوم الآخر، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا على حقيقته. فالأعمال توزن حقيقة، هناك ميزان حقيقي. ومن المبتدع من أنكر حقيقة الميزان ووزن الأعمال وقال إن المراد بالميزان العدل، عدل الرب سبحانه وتعالى، فهذا أمر معنوي، فليس هناك ميزان له كفتان توضع فيهما الحسنات والسيئات، وهذا خلاف ظاهر القرآن والسنة. ونضع الموازين القسط، ونضع الموازين القسط فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كذلك صحف الأعمال، وإذا الصحف نشرت، وآيات كثيرة في وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكذلك مما يجب الإيمان به وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر الصراط، وهو جسر منصوب على جهنم على متن جهنم يمر عليه الناس. والظاهر أن الذين يمرون على ظاهر الأدلة أن الذين يمرون عليه هم المنتسبون للإيمان، أما الكفار عباد الأصنام والأوثان والصلبان فهؤلاء يساقون إلى النار ابتداء، ولا يحشر الناس فيقال لهم لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فمن يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن يتبع ومن يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت، وهكذا كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وغيرهما. فالذين يعبرون الصراط منهم يعبرون عليه متفاوتين في العبور، منهم من يمر سريعا كالبرق، منهم من يمر كالريح كأجاود الخيل والركاب، ومنهم من يسعى سعي يركض، ومنهم من يمشي مشي، ومنهم من يزحف. وفي الحديث فناج مسلم ومكدوس في النار. فهذا الصراط يعبر عليه الناس بحسب أحالهم وأعمالهم، تجري بهم أعمالهم، كما كانوا في الدنيا منهم المسارع في الخيرات، ومنهم من دون ذلك ومن دون ذلك، ومنهم البطيء في فعل الخير. فكأن هذا والله أعلم جزاء وفاقا، من كان في مسارعا في الخيرات في الدنيا أسرع هناك يوم القيامة، وتجاوز الخطر وتجاوز الصراط وزحزح عن النار، ومن كان يسير يسير في هذه الدنيا والحمد لله، ومن نجا من النار فهو بخير على أي حال. اللهم نجنا من النار. نعم. صلى الله عليك. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير، وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل. هذه مسألة أيضا تابعة لما قبلها، وهي مما يتصل باليوم الآخر. الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون يوم القيامة، يعني الحوض لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهو حوض عظيم وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وصف ماءه وآنيته ومساحته بروايات مختلفة، منها أن طوله شهر وعرضه شهر، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك، وبعضهم يقول وأبرد من الثلج. المهم أنه وصف وآنيته عدد نجوم السماء ترد عليه أمته، فمن كان مستقيما على دين الله وسنة رسول الله ورد وشرب، وأما من غير وبدل فإنه يطمع في الورود ولكنه يذاد ويحال بينه وبين المراد. وقد صحت بذلك الأحاديث، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يشاهد بعض الأمة ممن يذاد يقول أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فيقول عليه الصلاة والسلام سعقا سعقا لمن بدل بعدي. وهؤلاء الذين يذادون، المهم إنهم يذادون عن الورود، قد يكونوا مرتدين الردة الكبرى التي يستوجبون بها دخول النار والخلود فيها، وقد يكون مرتدين عن الاستقامة وبترك السنة واعتناق البدعة وبالمعاصي والمخالفات، فإن هذه تمنع من الورود، لأنه من ورد على حوضه عليه الصلاة والسلام فهو ناج، من شرب منه شربا لا يظمأ بعدها أبدا. ثم أهل العلم تكلموا عن الحوض، هل هو قبل الصراط أم بعده؟ في على قولين، منهم من يقول إنه قبل الصراط، ومنهم من يقول إنه بعده، ولكن ليس هناك أدلة ظاهرة يعني توجب الجزم بواحد من القولين. والظاهر أن ابن القيم يختار أنه قبل الصراط وبعده، أنه قبل الصراط وبعده. فالمقصود أنه مما يجب الإيمان به من أمور الآخرة ومن أمور يوم القيامة الحوض لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهو مما تواترت به السنة، تواترت به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قلنا في شأنه يقول عليه الصلاة والسلام للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، إشارة لهم سيريدون عليه ويشربون رضوان الله عليهم. نعم. وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب منه. في هذه الجملة يقرر المؤلف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، في مسمى الإيمان، وهي قضية افترقت فيها الأمة، وهذا هو القول الحق الذي قرره المؤلف، هو القول الحق أن الإيمان قول بالقلب وباللسان، وعمل القلب واللسان، اعتقاد القلب وعمل القلب، وإقرار اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. فيدخل في الإيمان جميع مسائل الدين العلمية الاعتقادية والعملية الظاهرة والباطنة، كلها من الإيمان. ومن الدليل على هذا حديث الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومعنى هذا أن الصلاة إيمان، والصيام من الإيمان، والحج من الإيمان، والجهاد من الإيمان، والزكاة من الإيمان، وهكذا عدد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، الصبر من الإيمان، والعفو من الإيمان، والحياء من الإيمان في نص الحديث. فالإيمان قول وعمل، ولا يستقيم الإيمان إلا كما قال المؤلف، لا يتحقق الإيمان إلا بالإخلاص. العمل لا يتحقق صلاح العمل إلا بالإخلاص وبموافقة السنة، فموافقة السنة معتبرة في جميع مسائل الدين. فالدين هو ما شرعه الله وما بلغه رسوله عليه الصلاة والسلام، وما خالفه فهو باطل، وما أدخل فيه فهو باطل، أدخل فيه مما ليس منه، على حد قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول المؤلف إن الإيمان يزيد بالطاعة، لأن نفس الطاعة هي الإيمان، فما يفعله العبد من الطاعات فرضها ونفلها هي من الإيمان، فيزداد الكم، يزداد الإيمان، قدر الإيمان يزداد، ويزداد أيضا الإيمان العلم، التصديق يقوى بالطاعة. فإيمان القلب يظهر أثره، له أثر على الجوارح وعمل الجوارح، وعمل الجوارح لها أثر على إيمان القلب، فكل منهما يقوى به الآخر. أعد الجملة. نعم، أحسن الله إليك. وأن الإيمان قول باللسان، قول باللسان ها، وإخلاص بالقلب، وإخلاص بالقلب. الإخلاص في الحقيقة هو من عمل القلب، إخلاص لله، وهو أن يكون الغاية من العمل هو وجه الله، ابتغاء وجه الله. نعم. وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح. نعم. يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، يزيد بزيادة الأعمال الصالحة وينقص بنقصها، ينقص كمال الإيمان بنقصها بترك شيء من الفرائض، وينقص الإيمان المستحب بترك النوافل، فيكون فيها النقص وبها الزيادة بالأعمال. يعني هو الآن كأنه ركز على الأعمال الصالحة، يزيد بها بزيادتها وينقص بنقصها، لكن أيضا ينقص بفعل المعاصي، وهذا التعبير الآخر، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ينقص بالمعصية، ينقص كماله الواجب. نعم. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، لا يكمل قول الإيمان، يعني الإقرار الذي هو باللسان أو الاعتقاد الذي بالقلب، لا يكمل ولا يتحقق إلا بالعمل الظاهر. نعم. ولا قول وعمل إلا بنية، يعني ظاهر أنه يريد بالقول قول اللسان وإقرار اللسان، والعمل عمل الجوارح، والنية هي عمل القلب. فلا يكمل القول إلا بالعمل، ولا يكمل قول وعمل إلا بنية، ولا تكمل هذه الأمور إلا بالسنة. نعم. ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. نعم. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة يكتبون. رحمه الله. خذ المسألة الأولى بس. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، هذه متصلة بما قبلها، متعلقة بمسألة الإيمان. يقول وأنه، يعني مما يجب اعتقاده، أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، كما قال الطحاوي: ولا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. استدرك عليه الشارح، يقول إنه إن هذا من عموم السلب، لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، هذا ما هو مستقيم على الإطلاق، لكن مراد من أطلق هذا التعبير لا يريد إنه لا يكفر بأي ذنب، خلاص ما دام أسلم، ما دام إنه من أهل القبلة لا يكفر بأي ذنب، لا، هناك ذنوب توجب له الخروج، يعني أسباب الردة، أسباب الردة ذنوب يكفر بها، يكفر بها من المسلم. المسلم يكفر ويخرج عن الملة ويصير مرتدا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان. إذن هذه العبارة لا تصلح على الإطلاق، وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، أو لا يكفر أحد بذنب، يعني لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، بذنب نكرة في سياق النفي، معناه لا يكفر بأي ذنب، لكن في الحقيقة مقصودهم بالذنوب التي هي دون الشرك والكفر الداخلة في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب، الذنوب التي دون الشرك والكفر من الزنا والسرقة والقتل وأكل الربا، من هذه الكبائر، أو العقوق أو قطيعة الرحم أو غير ذلك من أنواع المعاصي، لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب من هذه الذنوب. فعندهم أن أهل الكبائر من الموحدين، عندهم أنهم مؤمنون لكنهم ناقصوا الإيمان. ويستدل أهل السنة على ذلك بقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين ومع اقتتالهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. وسمى الله القتيل أخا للقاتل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأهل السنة والجماعة يقولون لا يخرج العاصي من الإيمان، مطلق الإيمان لا يخرج بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي دون الشرك والكفر، وإذا مات على ذلك فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذبه فإنه لا يخلده في النار. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة. فصاحب الكبيرة له حكم في الدنيا وله حكم في الآخرة. فالخوارج عندهم إن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في النار يوم القيامة، كافر كافر كسائر الكفرة، يقولون كافر في الدنيا ومخلد في النار يوم القيامة. والمعتزلة يقولون لا، يخرج عن الإيمان ويصير في منزل بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن، ولكنه إذا مات على ذلك فهو مخلد في النار. فاتفقوا مع الخوارج في حكم الآخرة، واختلفوا معهم في حكمه في حكم الدنيا. وأهل السنة خالفوهم في الأمرين، فقالوا إن المرتكب الكبيرة لا يخرج عن أصل الإيمان، بل هو ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه، ويوم القيامة هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار. فالمؤلف هنا في هذه الجملة يقرر أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ارتكبه من الذنوب، والمراد الذنوب الكبائر، أما الصغائر فالظاهر أنه لا أحد يكفر بها، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. صلى الله عليكم. يقول السائل هل العبرة ببلوغ الحجة على الكافر أم بفهمها، وكيف يمكن توجيه قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ لا، ولا بد من بلوغها، ولا يتحقق البلوغ إلا بفهم. يعني تقرأ القرآن على واحد أعجمي وتقول بل هذا يحصل به البلاغ، أعجمي تقول تعال اسمع القرآن تقرأ عليه، يعني الدين والشريعة دين العقل والحكمة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا إذا كان يحسن فهم القرآن ولغة القرآن، ومن لا يحسن العربية يترجم له ويبين له. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل المنافق يرى الله سبحانه وتعالى في الموقف أولا؟ يمكن يراه، لكن أي رؤية؟ رؤية الخزي والفضيحة. ولهذا يكون المنافقون مع المؤمنين في بعض المواقف، وإذا جاء الله سبحانه وتعالى وكشف عن ساقه يسجد له المؤمنون، فيذهب المنافق ليسجد فيكون ظهره كصياصي البقر، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. نعم غير صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز قوله أحد الزوجين للآخر يا حياتي أو يا عمري؟ يمكن، هل تعبير عن الحب. نعم سهل. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيك بالمناظرات التي تعقد بين السنة والرافضة، وهل يعد ذلك من الدخول في الفتنة أم فيه خير؟ هذا قد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر، ولو حصلت يعني المناظرة مع من يظهر منه طلب الحق وكان ذلك في إطار ضيق كان أولى، لأن سماع عامة لشبهات أهل الباطل خطر، فيها خطر عليهم. لكن بلي الناس الآن بوسائل الإعلام، ما دام إنها بلي الناس بالقنوات وبالأنترنت أصبح لا مندوحة من مناظرة أهل الباطل، لأنهم يطرحون الشبهات. لو لم يطرحوا الشبهات في هذه الوسائل قلنا لا داعي إلى إثارة الشر وطرح الإشكالات والشبهات، لكن الناس يعني أصبح ما هناك مندوحة من هذا، لأنهم ينشرون شبهاتهم، وما دام إن الشبهات ظاهرة ومنشورة في مواقعهم ويسمعها الناس فلا بد من يجيد المناظرة وعنده قدرة علمية وبيانية، هذا من الجهاد، وجاهدهم به جهاد. نعم صلى الله عليكم. يقول: ما هو الاستحلال باللفظ والاستحلال بالفعل، هل يكفر بذلك؟ لا، كلمة بالفعل هذه تحتاج إلى كلام. استحلال بالفعل يعني اللي يزني كثير نقول هذا مستحل بالفعل؟ نعم صلى الله عليكم. يقول: ما حكم اللعن المعين، وهل هناك تفصيل في ذلك؟ لا، العصاة لا يجوز لعن أحد منهم معين، عصاة المسلمين لا يجوز لعن واحد منهم معين، لعن الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه، ولعن الله المصورين وما إلى ذلك، لكن إنسان أتي به شارب خمر أو إنسان عرف أنه يتعامل بالربا تقول لعنه الله؟ ما يجوز. نعم صلى الله عليكم. يقول: على مذهب الخوارج، هل إذا تاب صاحب الكبيرة فهل يرجع عندهم إلى الإيمان؟ أجل، التوبة ما ينازع فيها أحد. نعم صلى الله عليكم. يقول: ما هي ثمرة الخلاف بوجود الجنة والنار الآن وكونهما دائمتين أو ثانيتين؟ سبحان الله، ثمرة الخلاف ما هي؟ تريد الثمرة؟ ثمرة إيمان وعدم إيمان، سبحان الله. يعني ثمرة إيمان يعني ما هي الثمرة التي أنت تسأل عنها؟ يعني كان الذي يقول هذا يقول إنه ما له ثمرة، خلاف ما له ثمرة، لا، هذا عقيدة. ما ثمرة الإيمان بأن الله مستوى على العرش؟ ما ثمرة الإيمان بأن الله له وجه؟ عقيدة، إيمان، ثمرته إيمان وعدم إيمان، سبحان الله. نعم غفر الله لكم والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فاتني فيما مضى التنبيه والوقوف عند ثلاث مسائل، إحداها مسألة الكبائر، حين قال المؤلف إنه تعالى يعني يغفره لمن تاب إليه، فاتني الوقوف عند ما قال العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر. قد دل القرآن ودلت السنة على أن الذنوب نوعا كبائر وسيئات ليست كبائر، وعرفت عند العلماء بأنها الصغائر، كبائر وصغائر. دل لذلك قوله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني غير الكبائر. فشرط في تكفير الصغائر اجتناب الكبائر، وهذا قد مر. وفي الحديث الصحيح: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فلا ريب أن الذنوب نوعا كبائر وصغائر.